قال ومن دعاكم فأجيبوه. عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص بدعوة العرس وليس في كل الدعوات، وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب. قال طائفة آخرون من أهل العلم هذا الدليل ليس فيه التفصيل، فيكون كل دعوة يجب إجابتها، تجب إجابتها لما في إجابتها من ائتلاف القلوب وإصلاح ذات البين. والقول الأول هو قول الجمهور وهو الصواب، لأن قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا يحمل على ما جاء في الأحاديث الأخرى من تخصيص ذلك بدعوة الوليمة، ولأن لفظ دعاكم هذا في الغالب يطلق على الدعوة للوليمة وهي دعوة العرس. قال